لك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد على المال والأهل والمعافاة لك الحمد كبت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تذكر وأهل أنت أن تشكر لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد لك الحمد كما حمدك الأولون وكما حمدك الآخرون لك الحمد يا ربنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أعليت مكانه ورفعت شانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها لسانا وأبينها حلالا وحراما ظاهر التأويل محكم التنزيل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ومن الذنوب ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك خاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا، واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في الجنة اقرأوا وارتقوا ورتلوا كما كنتم ترتلون في الدنيا، بكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم اجعلنا به من العاملين، وفي تلاوته من المخلصين، وإليه من الداعين يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل ختمتنا هذه مباركة على من قرأها ومن سمعها ومن حضرها ومن أمن على دعائها يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان فيه من السهو والخطأ والزيغ والنسيان يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل ختمتنا هذه شفيعة لنا بين يديك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعل ختمتنا هذه في موازين حسناتنا، وموازين حسنات والدينا، وموازين حسنات مشايخنا الذين علمونا، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا القرآن والصيام يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، واستجب دعاءنا، وأعتق من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون ولا تخزنا يوم يبعثون ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم نقِ قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقنا نفوسا مطمئنة اللهم ارزقنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم ارزقنا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتيمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة ونسألك الدرجات العلى من الجنة، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا كريم يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك عيش السعداء ونزل الشهداء والفوز في القضاء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا في أعلى جنان الخلد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا ومأوانا يا مولانا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن وفقتهم لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم ربنا تقبل منا الصيام والقيام اللهم لك الحمد أنت وفقتنا للصيام وهديتنا للقيام. اللهم كما هديت ووفقت فتقبل يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين، ومن قهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والشقاق والكذب والنفاق. الفراق. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من شر فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأوسع من أعطى، وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ومحوت الآجال. القلوب لك مفضية، القلوب لك مفضية، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، والسر عندك علانية. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تدخلنا الجنة برحمتك، أن تدخلنا الجنة برحمتك، وأن تعيذنا من النار بقدرتك، وأن تعيذنا من النار بقدرتك. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، في هذا المكان المبارك، نسألك ونحن عبيدك الفقراء إلى رحمتك، وأنت ربنا وإلهنا وخالقنا الغني عن عذابنا. حاشاك أن تنفعك طاعتنا أو أن تبلغك معصيتنا. نسألك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، أن تكتبنا عندك من العتقاء من النار. اللهم حرم جلودنا على النار، اللهم حرم جلودنا على النار، اللهم حرم جلودنا على النار، اللهم حرم جلودنا على النار يا كريم يا غفار. وحرم جلود آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا من النار. حرم جلودنا وجلود أحبابنا على النار يا كريم يا غفار. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا واسع العطاء، يا سميع الدعاء، يا من لا يخيب الرجاء. إلهنا، اللهم إنا نسألك أن تقربنا إليك، وأن تلقي علينا محبة منك يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم اكتبنا من عبادك الأولياء المقربين، الصالحين المصلحين، الهادين المهديين، واجعل فينا منافع الإسلام والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا دامعة ودعاء مستجابا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من عبادك العلماء. اللهم اجعلنا من عبادك العلماء العاملين المخلصين، واجعلنا من الدعاة إليك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات وحب المساكين. اللهم وفقنا لفعل خيرات يجري ثوابها علينا وعلى والدينا في قبورنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأخرج من أصلابنا من ينصر الإسلام والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أجسادنا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشفنا واحفظنا من أوجاع آخر الزمان. اللهم اشفنا واحفظنا من أمراض آخر الزمان. اللهم اشفنا واشف أزواجنا ووالدينا وأولادنا وأحبابنا من سحر الساحرين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم من ابتليته منا أو من أحبابنا بسحر يا رب العالمين، فأبطل السحر عنه بكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بسحر أو مكر أو سوء فرد سوءه في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واكفنا شره بما شئت يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم أكرم من أكرمنا، وأحسن إلى من أحسنوا إلينا. اللهم أحب من أحبنا، ووال من والانا، وسالم من سالمنا، واخذل من ظلمنا، واقطع دابر من عادانا، واكفنا شر أعدائنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك، والغنى عما سواك، والفوز عند لقاك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والهداية والصلاح والرشاد والصحة والعافية إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وأصلح نائبه وولي عهده وإخوانهم حكامنا أجمعين. أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، واجعل فيهم منافع الإسلام والمسلمين. اللهم احفظهم من بطانة السوء، ومن عليهم بجودك وكرمك ببطانة الخير الصالحة الناصحة الوفية المخلصة الصادقة يا رب العالمين. اللهم وأصلح سائر ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح سائر ولاة أمور المسلمين. اللهم اجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عجل بالفرج إلى إخواننا المنكوبين في باكستان، اللهم عجل إلى الفرج إلى إخواننا المنكوبين في باكستان. اللهم فرج عن إخواننا المضطهدين المشردين في باكستان. اللهم آوهم، اللهم آوهم، اللهم احمل حفاتهم واكس عراتهم، اللهم اسق ظمأهم واطعم جوعاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشلم شملهم، اللهم لم شملهم، اللهم لم شملهم، وعوض عليهم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تحفظهم من الأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم إنا نسألك أن ترحم أمواتهم، وأن تشفي مرضاهم، وأن تداوي جرحاهم. اللهم إنا نسألك أن تكفل أيتامهم، اللهم اكفل أيتامهم وأصلح حالهم يا رب العالمين. اللهم وفرج عن إخواننا المظلومين المضطهدين في فلسطين. اللهم عجل بالفرج والتمكين إلى إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم فك الحصار عن المحاصرين، وارفع الظلم عن المظلومين، واجمع شمل المشردين. اللهم آوهم واجمع كلمتهم على الحق والدين، وانصرهم على عدوك الظالم الغاشم يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس المعتدين، اللهم طهر المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وحقد الحاقدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على عدوهم الظالم الغاشم المتجبر المتغطرس يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تدمر عدوهم، وأن تنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم خرب بنيانهم، وأحرق حرثهم، وفرق جمعهم، وشتت شملهم، وخالف بينهم، وفجر أسلحتهم بين أيديهم، ورد كيدهم في نحورهم، واحفظنا من طمعهم وحقدهم وحسدهم وإفسادهم يا رب العالمين. وفرج اللهم عن إخواننا في الصومال وفي العراق وفي كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم ابسط الأمن والأمان على المسلمين. اللهم ابسط الأمن والأمان على المسلمين. اللهم ابسط الأمن والأمان على المسلمين يا رب العالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وسلط الظالمين على الظالمين، وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم نزل علينا رحمة من عندك تشفي بها أسقامنا، وتشرح بها صدورنا، وتنور بها قلوبنا، وتفرج بها همومنا، وتنفس بها كروبنا، وتؤدي بها ديوننا، وتيسر بها أمورنا، وتقضي بها حوائجنا، وتكفر بها سيئاتنا، وترفع بها درجاتنا، وتمحو بها حوباتنا، وتتقبل بها توباتنا، وتتقبل بها توباتنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وارزقنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، واغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وبالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، واجعل القبور بعد فراقنا الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم الحسرة والندامة. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم أعنا على الموت وسكرته، وعلى القبر وضمته، وعلى الصراط وزلته، وعلى يوم القيامة وكربته. اللهم أعنا على الموت وسكرته، وعلى القبر وضمته، وعلى الصراط وزلته، وعلى يوم القيامة وحسرته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك عمن سواكما. اللهم ارزقنا لذة محبتك ومناجاتك يا رب العالمين. اللهم أذقنا لذة مناجاتك ومحبتك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا محبين لك ولرسولك عمن سواكما. اللهم اجعلنا محبين لك ولرسولك عمن سواكما، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، وأوردنا حوضه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يديه الشريفتين شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من يديه الطاهرتين شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع شملنا به، اللهم اجمع شملنا به، وأكرمنا بالسلام عليه والجلوس بين يديه، واجعلنا من أهل جواره في أعلى الجنان، يا رحيم يا رحمن. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أصلح ذات بيننا وبين أنفسنا، اللهم أصلح ذات بيننا مع أنفسنا ومع أزواجنا ومع ذرياتنا ومع إخواننا ومع أحبابنا ومع جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم خص بواسع رحمتك وأسكن فسيح جناتك الشيخ زايد بن سلطان، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجعل ما قدم في ميزان حسناته، وجازه عنا وعن الإسلام والمسلمين بأحسن الجزاء. اللهم أدخل عليه في قبره الفسحة والسرور والرضا والنور. اللهم ارفع درجته في المهديين، واجعل كتابه في أعلى عليين، واحشره في زمرة المتقين، واجعله يوم القيامة مع الآمنين الفائزين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم وبارك في عقبه من بعده، اللهم بارك في ذريته من بعده، وبارك في شعبه وأرضه من بعده يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ومن ولدوا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن خصنا به ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لمن أوصونا بالدعاء أن تيسر أمورهم، اللهم يسر أمورهم واشف أسقامهم واقض حوائجهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا الأمور، اللهم من أراد منا الزواج فيسر له الزوج الصالح المبارك يا رب العالمين، ومن أراد منا الذرية فارزقه ذرية طيبة مباركة يا رب العالمين. اللهم ومن وهبت له ذرية فارزقه صلاحها وفلاحها، واجعل فيها منافع الإسلام والمسلمين. اللهم ومن أخذت ذريتهم فعوض عليهم يا رب العالمين في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن ترحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم يا رب العالمين. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإلا فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، وارحمنا يا رحمن إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وارحمنا يا رحمن إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا رب العالمين. ارحمنا إذا هيل علينا التراب، وهجرنا الأهل والأصحاب، ولم يبق لنا إلا أنت وأنت الكريم التواب. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض يا أكرم الأكرمين. اللهم استرنا بسترك الجميل، وانصرنا بنصرك العزيز. اللهم أدم على أرضنا هذه الأمن والأمان والسلامة والإسلام، واحرسها اللهم بعينك التي لا تنام. اللهم أدم على أرضنا هذه أمنها وأمانها وقيادتها ورخاءها وازدهارها، واجعلها تؤتي أكلها إلى حين، ورد اللهم عنها كيد الكائدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وإفساد المفسدين وطمع الطامعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم علينا نعمك الظاهرة والباطنة، واجعلنا لنعمك لك من الشاكرين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ضاعف الأجر والثواب لأهل هذا المسجد يا رب العالمين. اللهم اجعله في موازين حسناتهم، وجازهم عنا بأحسن الجزاء. اللهم ضاعف لهم الأجر والثواب، واجعل هذا المسجد في موازين حسناتهم وموازين حسنات والديهم يا رب العالمين. اللهم يسر أمورهم، وفرج همومهم، واشف أسقامهم، وأصلح أحوالهم، وبارك فيهم ولهم وعليهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا، وتبت علينا ورحمتنا، وأعتقت من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة، وأنت راض عنا ونحن في صحة وسلامة وعافية يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، ورضيت عنهم وأرضيتهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الصيام والقيام في غير رمضان، وارزقنا قيام الليل والخشوع في الصلاة، وارزقنا غض البصر عن الحرام، وقنعنا بالحلال عن الحرام، برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم أعد علينا رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعد علينا رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في ديننا وعقولنا ونفوسنا وصحتنا وعافيتنا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. إلهنا أمرت بالدعاء ووعدت بالإجابة، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم صوب خطأ دعائنا يا رب العالمين، اللهم صوب خطأ دعائنا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا وأعطنا فوق ما سألنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واكفنا واحفظنا فوق ما استعذنا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ونسألك اللهم من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين.